وعيد عليا والقلب ماشي هاني بعيد عليا نتوحشك هذ الليلي خاف عليك من عديان يدوك ما نشوفك تاني معرف اللي دير بيناتنا حبك صحيح بابي نهلي وطاني نحس روحي راني غريب ما لقيت اللي ونسني من غيرك يا حبيب وسهلي وطاني نحس روحي راني غريب ما لقيت اللي ونسني من غيرك يا حبيب وسهلي وطاني نحس روحي راني غريب ما لقيت اللي صاي قلت لقلبي فات مات ما زيد تعشق صاي براكك ديرك وراج ونساها ولا فارق الحياة صاي قلت لقلبي فات مات ما زيد تعشق صاي براكك ديرك وراج ونساها ولا فارق الحياة وحبنا هاليوم صايمات ديرك ورج وانساها ولا فارق الحياة يا عشنائي صوار وقوة ذكريات كي تكوني بعيدة يا حسرة على ذوك الايام يا حبيتك وحبنا هاليوم صايمات ديرك ورج وانساها صاي قلت لقلبي فات مات ما تزيد تعشق صاي براكك ديرك وراج ونساها ولا فارق الحياة صاي قلت لقلبي فات مات ما تزيد تعشق صاي براكك يكيد قلبي لحني قلبي فات مات ما تزيد تعشق صايب وراكك يكي